إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن أبدأ كلمة هذا المجلس، أحب أن أنبه على صفوف المسلمين في صلاتهم، وهذا مما يؤسف له ويحزن له ويؤسى له حتى ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متفرقون حتى في صفوفنا، واحد متقدم وآخر متأخر، وفجوات وفروجات بيننا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. انتبه لهذا، يقول حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، صلى الله عليه وآله وسلم. تحت قدميك خطوط مستقيمة، سوي صفك مع أخيك ومع إخوانك المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوف الصحابة بيده كأنما يسوي القداح، وهي السهام لاستقامتها وعدم اعوجاجها. ويقول أحد الصحابة: كنا وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصفوف يلزق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه وكتفه بكتفه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كعوب ملتصقة، مناكب ملتصقة، لا يوجد خلل. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علة عدم وجود الخلل بين الصفوف بأن الشياطين تتخللنا في صفوفنا. فما للمسلمين حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متقدمون متأخرون، فرج، كل جماعة تصلي على حدة، أربعة خمسة من جنسية يصلون متقدمين، أربعة وخمسة من جنسية أخرى يصلون متأخرين. إن دلالة تسوية الصفوف ليس فقط هو تطبيق السنة وإحياؤها، وليس فقط هو حتى لا تتخللنا الشياطين فيما بيننا، دلالة عظيمة ثالثة أو رابعة، وهي تمثيل وحدة المسلمين بكل ما تحتمله وتحتويه كلمة الوحدة والاتحاد، صفوف متراصة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم، إذا قدمك تقدم، إذا أخرك تأخر، إذا جذبك لكن جذب برفق، لأن بعض الناس لديه تشدد وعنف، إذا أراد أن يسوي صفا تعلق بالذي بجواره تعلق يؤدي إلى النفرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم. فهل نحن محققون هذه السنة الواجبة؟ أرجو ذلك إن شاء الله، فإن المسلم إذا حقق وحدته واتحاده والتصاقه بإخوانه المسلمين بدءا من بيوت الله وفي الصفوف ونحن بين يدي الله، نرجو إن شاء الله أن تتوحد وتتآلف قلوبنا خارج بيوت الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعد أن قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض. ما هي رحلة سياحية، ما هي سفرة للنزهة، ولا رحلة سياحية ولا للنقاهة، ولكنها فريضة. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور لو أن الله فرض علينا الحج كل عام، مشقة وكلفة. والله تبارك وتعالى من رحمته بنا أنه يريد بنا اليسر، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا داعي للتخفي ولا داعي لالتماس طرق صحراوية. كل عام يا رسول الله؟ أعاد الرجل السؤال 3 مرات، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساكت، لأن السكوت قد يعالج ما لا يعالجه الكلام، لأن الصمت والسكوت إن كان عن حكمة وصبر فإنه يعالج من الأمور والأدواء المستعصية ما لا يعالجه الكلام. ولذلك قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جرب هذا مع زوجتك، أكثر حالات الطلاق من اللسان، كلمة منك وكلمة منها وكلمتان وثلاثة وأربعة طلق زوجته. لكن إن غضبت أسكت، إن غضبت وكنت جالسا قم، وإن كنت قائما اجلس، وإن كنت جالسا انصرف. أسعد شيء إلى قلب الشيطان، أسعد شيء إلى قلب الشيطان أن يفرق بينه وبين زوجته. الدليل: ما في عقيدة، ما في عبادة، ما في حج، ما في وضوء، ما في معاملة، ما في سلوك، ما في مجاهدة إلا بالدليل. إيش الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيحه أن الشيطان ينصب كرسيه على البحر، هذا في صحيح مسلم، ويرسل سراياه وجنوده لإضلال وإغواء الناس، فيأتيه الشيطان الصغير يقول له: ماذا صنعت؟ يقول: أمرته بأن يسرق فسرق. تمر، يأتي الإنسان الشيطان الصغير الآخر يقول: ما الذي صنعته أنت؟ يقول: لم أزل به حتى قتل. أيضا يمر، فيأتي شيطان ثالث فيقول: لم أزل بالرجل حتى طلق زوجته، فيدنيه ولا يقصيه، لأن الفرقة تؤدي إلى الهموم، وتؤدي إلى تشتت الأسر، وتؤدي إلى ضياع الأبناء والبنات، ومن ثم ينشأ جيل لا هم متدينون، لا هم مع الشرق ولا هم مع الغرب، أتباع كل شيطان. اشرب خمر، شرب الخمر، اشرب دخان، شرب الدخان، اسمع الحرام، سمع الحرام، كل الحرام، أكل الحرام، تاجر في المخدرات تاجر. وأعجب شيء، تعرفون أعجب شيء إيش من نزغات الشيطان؟ أن الإنسان يأتي لموسم الحج وهو محمل بالمخدرات، يأتي يؤدي عمرة أو فريضة حج وهو محمل بالمخدرات. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مخدرات، قاتلات، مهلكات، مدمرات، مذهبات للدين والأخلاق والعقول. وقد يتعاطى الإنسان شيئا من الخشخاش أو الهيروين ويعتدي على أمه وأقرب الناس إليه. فإذا كانت سمة هذا الشخص المهرب سمة صلاح وتقوى فهو أعظم، على حد قول القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. يا أخي هيبتك، هذه هيبتك، هيبة رسول الله، تقوم تشيل معك مخدرات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها قد قبض عليه النتيجة، ينتظر الحكم بقطع رقبته. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا والمسلمين. أكل عام يا رسول الله؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. شوف يسر الإسلام وسماحة الإسلام ورحمة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، في رواية الدارقطني وهي رواية صحيحة: ولو لم تفعلوا لكفرتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إيش مراد رسول الله من الشطر هذا؟ إيش كثرة سؤالهم؟ يعني ما نسأل؟ كيف ما نسأل والله تبارك وتعالى أمرنا بالسؤال؟ فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. ليس المراد ها هنا السؤال للفقه في الدين فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكن المراد بكراهية كثرة السؤال للتعنت. يسأل يقول: هل معقول يحرم الله الغناء والموسيقى وبعض أطباء النفس يقولون إن الغناء والموسيقى تعالج بها بعض الأمراض؟ كذبوا ورب الكعبة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في أمتي، اسمع، العصر عصر غناء، العصر عصر موسيقى، حتى الصالحين، حتى بعض الملتحين، حتى بعض المتسننين تجد الجوال نغمات وموسيقى. يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني هو محرم فاستحلوه، يستحلون الحرى والحرير والمعازف. في رواية غير البخاري: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. انتبه لشرح الحافظ ابن حجر وهو إمام من أئمة الشافعية، يقول: يخسف الله بهم الأرض، هذا على ظاهره زلزال، بركان، كيف يجعل منهم القردة والخنازير؟ هؤلاء الذين يحبون الطرب ويحبون الغناء ويحبون الموسيقى، بل قد يؤسسون وينشئون معاهد للموسيقى والفن، كيف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير؟ قال الحافظ ابن حجر: لها تفسيران. إما أن يأتي زمان على هؤلاء المغنين والسامعين للغناء والطرب والموسيقى يحول الله صورهم صور خنازير، اللهم سلم سلم. الآن لفظة خنازير خنازير خنازير صارت ليل نهار، اللهم أعذنا واحفظنا والمسلمين أجمعين من كل داء ومن كل وباء. قال الحافظ: المعنى الثاني، قد يمسخ الله نفوسهم نفوس القردة والخنازير. كيف؟ الصورة صورة بشرية آدمية، لكن النفسية نفسية القرد والخنزير، أكرم الله السامعين. إيش نفسية القرد؟ إيش أبرز صفة في القردة؟ أكرم الله السامعين. ما أجاب، أنتم تجاوبون. واحد يؤدي زكاة الحضور والاستماع، ايش ابرز صفة في القرد؟ اكرم الله السامعين. الاخ يقول اكفز، الان السيركات مليان بالقفازين. الحيوانات اكرم الله السامعين كلها مكشوفة العورات. التقليد، ارمه بجوزة يرميك بجوزتين، ارمه بقطعة قماش يرميها عليك، تقليد. الآن شوف، هذا ما هو موجود التقليد هذا في دنيا المسلمين إلا من رحم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم، يعني الذين يتبعون، لا سيما في زمن من الأزمنة يكونون هم الأقوياء، يكونون هم المتحضرون، يكونون هم المتمدنون. فيأتي هذا مسكين، هذا واحد من أبناء المسلمين ساذج، يظن أنهم ما وصلوا إلى المدنية إلا بإقصاء الدين من واقع الحياة. لا يا أخي، هؤلاء أمعنوا الفكر، شغلوا عقولهم، شغلوا عقولهم واستغلوا طاقاتهم وتقدموا، ونحن إن تمسكنا بديننا سنكون أكثر منهم إن شاء الله حضارة ومدنية. القرد يقلد. وكم من أناس في هذا الزمان، ولا أقول كثير، إن شاء الله قليل، إن شاء الله قليل، ما أتشائم، فالخير في المسلمين وفي أمثالكم كثير لله الحمد والمنة. ما أن تدله وترشده على سنة ما يخرج من مسجد رسول الله حتى يعض عليها بالنواجذ، رجاء أن يجمعه الله مع صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. والخنازير، إيش أبرز صفة الخنازير؟ ها؟ عدم الغيرة، ما فيش غيرة، الحرمة تصافح الرجال، سكرتيرة لرئيس القسم والمدير، ما في شيء، تخلو، تسافر بلا محرم، تلعب كرة سلة، ها؟ تكون نواة حضارة ومدنية في ضمن فريق كرة قدم نسائي، ما في شيء. العصر عصر المدنية والحضارة، وكأن الغربيين تحضروا لما داسوا الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الخنزير لا يغار، الأسود والفهود والنمور والسباع والضباع، سائر الحيوانات، إن دخل ذكر في الزريبة تقوم معركة حامية الوطيس. لكن جرب الخنزير، أدخل 100 ذكر كل سوا، أهل على شاطئ البحر، عيال العم والجيران، ها، على شاطئ البحر كلهم يسبحون، أهلية نيتهم طيبة. الله أكبر، الله أكبر كبيرة. الخنزير لا يغار، الخنزير لا يغار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. اللهم سلم سلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. سل للتفقه، لا تسل للتعنت، سل للتفقه ولا تسل للتعنت. ومن اللطائف والطرائف التي يتناقلونها عن أحد المشايخ في اليمن، يقولون بينما هو يلقي محاضرة، هذه أقول نلطف لكم الجو شوي حتى تبتسموا، ابتسم فأنت في المدينة، أقول ابتسم فأنت في المدينة. يقول بينما هو يلقي، ما أدري في جامعة أو كذا، محاضرة، قال الله عز وجل: خلق كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فقام واحد ممن فيه إلحاد، وكان رجلا أصلع، فأراد أن يحرج الشيخ أمام الناس: الله خلق كل شيء، الله أتقن خلق كل شيء، قال: وهذه الصلعة برضو الله عز وجل أتقن صنعها. فالشيخ كان حاضر البديهة، قال: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، إن صحت القصة عن الشيخ. قال: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لأن بعض الناس بسؤاله يريد أن ينكد، بسؤاله يريد أن يتعنت. واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم، الخلاف شر يا عباد الله. ما أكل المسلمين اليوم ولا شق عصاهم ولا فرق جموعهم إلا الخلاف، إلا الخلاف. بعض الناس سبحان الله العلي العظيم عنده الخلاف هذا مثل استنشاق الهواء وشرب الماء. لو قلت له: أين أذنك؟ أذنك، بدلا من أن يقول هنا يوفر لك مشوار، قال هنا. المهم أن يخالف العادة. هل هو من باب خالف تعرف؟ يا أخي الخلاف شر، الخلاف يؤدي إلى التفرق، الخلاف يؤدي إلى التشرذم. ولا تكونوا من المشركين، من صفات المشركين التفرق، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك يشدد علماء أهل السنة والجماعة في شهود الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يجب، حديث في سنن ابن ماجه وهو صحيح، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. خوف أو مرض أو مطر. لقد هممت أن أبعث، يقول صلى الله عليه وسلم، قد هممت أن أبعث رجال إلى الأمصار فينظر كل رجل يتخلف عن الصلاة أو رجال يتخلفون عن الصلاة أن يحرقوا عليهم بيوتهم. يحرقوا عليهم بيوتهم، إيش فعلوا؟ تخلفوا عن صلاة الجماعة، لأن التخلف عن صلاة الجماعة مؤشر على الفرقة، مؤشر قد يكون مؤشرا على النفاق. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. لأن الإسلام دين الوحدة، لأن الإسلام دين الألفة، لأن الإسلام دين الأخوة. أسود، أبيض، أحمر، أصفر، عربي، عجمي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام المبجل أحمد بن حنبل في المسند، قال: أيها الناس، إن ربكم واحد، إن ربكم واحد، وإن نبيكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصعد عبد الله بن مسعود ذات يوم على شجرة، وكان دقيق الساقين، في ساقيه دقة وحموشة، فجاء الهواء فأطار بطرف ثوبه، فضحك بعض الجالسين. ساقاه نحيفتان نحيلتان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو تضحكون لدقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وللحديث إن شاء الله حول ما يتعلق بفضائل الحج ودروس ومواطن الإيمان والتوحيد والعقيدة في الحج، سيكون له إن شاء الله كلام خاص في مجالس متتالية إن شاء الله. فيه أسئلة سابقة بقيت من مجلس الأمس. يقول الأخ هذا في عندما يموت، يقول في البلد عندما يموت رجل أو امرأة يبنون بيت شعر لاستقبال المعزين، لأن البيت لا يكفي، يعني ما ينبغي أن يكون مثل هذا؟ أقول: ما ينبغي أن تنصب السرادقات ولا المخيمات للعزاء، ويخشى الإنسان على أن يتسبب في تعذيب الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني إن كان قد أوصى أو تسامح في حياته، تسامح بأن يناح على ميت من الأموات. فيأتي المعزون، هذا هو السنة، يعزونه في المقبرة أو يعزونه في مكان العمل، أو يأتون ولو في غرفة واحدة. أعظم الله أجرك. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فلتصبر ولتحتسب. السلام عليكم، تمشي، ما في ينيخ مطاياه، ها، ولا يجلس ولا يشهد قراءة ولا يشهد يجلس ساعة زمان، ما في هذا، ما هو صحيح هذا يا أخوان، هذا على خلاف السنة. ترتب على مخالفة السنة بإيش؟ إن البيت ما يتسع. ليه؟ لأن الناس يجلسون بالساعات الطويلة ويكهربون البيت، أنوار وبسط وفرش ومقرئين وميكروفونات. ما هو، ليس هذا من السنة، بل هو إلى البدعة أقرب. إذن ما هو عزاء السنة؟ إذا دفننا الميت نعزي صاحب الميت، أعظم الله أجرك، السلام عليكم ورحمة الله. ما تمكننا من تعزيته في المقبرة نعزيه في البيت، ها، ونجلس دقائق أو لا نجلس إن كان فيه ازدحام شديد، أعظم الله أجرك. ونسأل الله الكريم أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. السلام عليكم. هذا هو السنة، لا سرادقات ولا مخيمات ولا ميكروفونات ولا بسط ولا مقرئين، حتى إن بعض المقرئين أيضا الذين يمتهنون القراءة على الأموات إذا أعطيته الفلوس قرأ لك آيات الجنة، وإذا لم تعطه فلوسا ونقودا كافية يقرأ عليك خذوه فغلوه. هذه دعابة لكن لها واقع في دنيا المسلمين اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: البيع والشراء من النصارى يجوز؟ ما في مانع، يجوز البيع والشراء، لكن بغير معاملات مخالفة للمعاملات الإسلامية كالربا. ما تتعامل معهم بالربا، لكن بيع وشراء. يسأل عن شيء خاص، بيع الأراضي، إن كنت تعلم أنه في تلك الديار قد يتضامن النصارى أو غيرهم على شراء الأراضي لتهجير وترحيل المسلمين، فلا يجوز لك أن تبيع الأرض في هذه الحالة. الأصل أنك يجوز أن تبيع وتشتري مع اليهود والنصارى، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالبيوت والأراضي وأنت تعلم أنهم متضامنون لطرد المسلمين وتهجيرهم وترحيلهم والإضرار بهم أو لبناء كنيسة، فلا يجوز لك أن تبيع لهم. يقول: فوائد البنوك، يعني سبحان الله، الربا سميناه فوائد، والخمور سميناها مشروبات، مشروبات روحية، وهي تدمر الجسد وتدمر الروح، والطرب والموسيقى سميناها سميناه فن وعلاج نفسي، يسمونها بغير اسمها، هذه ربويات لا يحل لك. وإن تركت مالك فربا بالربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. البقية لا سيما إن كنتم في بلاد غربية لا تدين بالإسلام تتركونها لأصحاب البنوك. هنا رأيان للعلماء، الرأي الأول قال: لكم رؤوس أموالكم، دعها اتركها وخذ رأس مالك. الآخرون، العلماء الآخرون، نظروا نظرة مستقبلية، نظرة فيها شيء من الدقة والعمق، قالوا: عندما تتركون، هذا يترك ومليون مسلم يتركون، معنى هذا صار المبلغ مليار قد يستعينون به على الأذية للمسلمين وعلى الإضرار بهم. إذا إيش يفعل؟ يأخذه ويضعه في مشاريع ترجع عوائدها في مصلحة المسلمين، ما يتركها لتلك البنوك الربوية لا بنية أنه يتصدق بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن بنية ماذا؟ بنية التخلص منه أولا، لأنه مال حرام ربوي، وثانيا بنية أن يكون لعله يكون صدقة عن الذين أخذ منهم ظلما وقهرا، وهو حقيقة الربا. نعم، البنوك الإسلامية غير الربوية ينبغي تشجيعها، وينبغي الإيداع فيها، وينبغي المتاجرة والمرابحة معها إذا كانت لديهم لجان شرعية تراعي ما يتعلق بالورع والتقوى في المعاملات. فمثلها هذه البنوك الإسلامية ينبغي، إن لم أقل يجب، ينبغي بل يجب أن يشجع أهلها وأصحابها. يطرح مسألة، ما هو سؤال، أخونا جزا الله خير الشيخ من إحدى البلاد العربية، يطرح مسألة مهمة. يقول: عدد من أهل العلم في بلد معين من غير تحديد، يقول: لا يرابي أولئك الناس عن طريق تلكم البنوك والمؤسسات الربوية إلا وهم سدنت، هم السدنة المصدرون للفتاوى في إجازة تلكم الفوائد الربوية. الحلال لا يتحول إلى الحرام، لا يتحول إلى حلال بفتوى المفتين ولا بضلال الضالين. وقد بين لنا ربنا أن ثمة نفر أضلهم الله على علم، يكون من أهل العلم ويفتتح مسرحية غنائية. سيدنا الشيخ ها ما شاء الله جالس في الصف الأول يا بجواره نساء متبرجات عاريات ويفتتح، قال إيه يفتتح، وأخشى ما أخشى أن يأتي اليوم اللي يفتتح بالقرآن. لا أراك الله مكروها يا أخي، نحن ديننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عقيدتنا في علمائنا أنهم ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، عقيدة عند أهل السنة والجماعة صغارا وكبارا وذكورا وإناثا، ما في عصمة إلا ها كرروا معي، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. أنا وجدت إنسانا يقول شيخي معصوم، قل أنت مأثوم. عقيدة أهل السنة والإسلام والجماعة هي أنه لا عصمة لأحد كائنا من كان. فإذا جاءنا واحد من أهل العلم وقال انتظروا أنا عندي كتيب الفوائد الربوية هي لمصلحة المسلمين وبالتالي لا حرج تباح، نقول له يا أخي خلي الفتوى هذه في جيبك لا نتبعك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، انتبه لهذا، أربابا من دون الله، هذه تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدي بن حاتم رضي الله عنه، كان حديث عهد بنصرانية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ إيش كان يظن يعني عدي بن حاتم؟ كان يظن أن الربوبية والألوهية هي السجود والركوع؟ قال ألم يحلوا ما حرم الله فاتبعتموهم؟ قال بلى. ألم يحرموا ما أحل الله فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم، تلك عبادتكم إياهم، ما نتبع عالما إن ضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يكون أحدكم إمعة. أنا في عمل خدمة الحجاج وفي أثناء أداء المناسك أكون مع الناس في جميع المناسك، فهل يحسب حجنا؟ نعم، إن كنت أهللت كما أهلوا وطفت كما طافوا وسعيت كما سعوا وعملت أمور الحج أركانه وواجباته وما استطعت من المستحبات إلى ذلك سبيلا فلك أجر إن شاء الله. ماذا يفعل الحاج الذي اشترى منزل بالقرض ويحدد إحدى البلاد الغربية في فرنسا؟ أقول مثل هذا لا يجوز التعامل بالربا لا مع المسلمين ولا مع اليهود والنصارى، ومن ذلك شراء البيوت بالربا. فإذا لم يشتري الإنسان لا يشتري بالربا، ما هو ضرورة، ممكن تستأجر، كثير من الناس فارقوا الحياة وهم لا يزالون مستأجرين، لكن إن كان قد اشترى فقدر الله وما شاء فعل، يتوب إلى الله، يتوب إلى الله، لأنه لو أرجع البيت الآن ورده إلى البنك قد يقع ويوقع نفسه وأهله في حرج، يتوب إلى الله ولا يعود إلى التعامل بالربا. يقول جئنا من المغرب ونزلنا إلى جدة وضاق الوقت، فهل يجوز الإحرام من جدة؟ لا يصح، لا يصح الإحرام من جدة، بل يرجعون إلى أقرب ميقات، إن استطاعوا أن يرجعوا إلى الجحفة رجعوا، وإلا إلى ذي الحليفة وإلا إلى السيل أو إلى أقرب ميقات لهم. هل تكفي الإشارة من بعد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ازدحم، إن كان ثمة ازدحام بجوار القبر؟ يا أخوانا الصلاة والسلام أو السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشروع كيف يكون؟ كيف يكون السلام المشروع؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لنا صفة السلام المشروع، معايا يا أخوان، يبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صفة السلام المشروع فيقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ورأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رجلا يجي كل يوم يتسلل تسلل القطع فيدنو من القبر الشريف ويسلم عن قرب كل يوم في كل وقت. فقال له ايش تفعل؟ قال أسلم وأصلي على رسول الله. قال لا تفعل لا تفعل، فقد حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس يعني بأسبانيا إلا سواء، ينالك أجر الصلاة والسلام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول السلام على رسول الله من قرب له ميزة، ميزة القرب مع الأدب بخفض الصوت أثناء الصلاة والسلام على رسول الله. يدنو المسلم ولا حرج، إن كان من هنا فلا حرج، يتجه إلى القبر يقول السلام عليك يا رسول الله. ما هو هكذا يا أخوانا، ما هو رافع إليه كالدعاء، هذه هيئة مخالفة لا تكون إلا بين يدي رب العالمين. ولا يقف هكذا، بعض الناس في الصلاة يعني يقف وقفة تقول هذا ما هو بيصلي بيلعب، هذا يلعب في الصلاة، يقف كده وصدره منتفخ ويداه في غير موضع السنة من الصلاة، وإذا وقف أمام القبر الشريف وقف كده مثل الميت. يا أخي هذه وقفة ينبغي أن تقف مثل هذه الوقفة بين يدي الله عز في علاه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة إيش معنى، ما معنى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة يا إمام؟ قال ذل بين يدي عز، ذل بين يدي عز. لذلك إذا دخلت على سلطان ولا أمير ولا حاكم ولا ملك ولا عمدة ولا وجيه ما توقف كده، حرام توقف كده، حرام عليك توقف كده. هذه الوقفة لا نقفها إلا أمام ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته. نقترب من القبر لا حرج أحيانا ونلتفت بوجوهنا، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر بعد الفجر، مر بعد يومين، مهو كل يوم كل يوم كل يوم. فقد كره الإمام مالك هذا وعده داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لها معنيان، عيدا من العود والتكرار، كل فريضة السلام عليكم ورحمة الله يجري، ها يجري يقف يا أخي سبح سبح سبح واحمد وكبر، هذا السنة. ولا يتخذ كل ليلة جمعة يقف وقفة معينة أمام القبر الشريف ويأخذ كتيب مجلدة. إيش السلام المشروع؟ أينما كنتم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرد الله الروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليكم السلام إن شاء الله. يقول أفضل الأعمال في فترة إقامتي بالمدينة أن تصلي في مسجد رسول الله، من أفضل الأعمال أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتجدون أن يكرر وآله وآله وآله. بعض الإخوة اعترض يقول هذا أنت تقول وآله وآله وآله، نحن تعودنا على أن اقتران الصلاة على رسول الله بالآل تعودنا أن نسمعها ممن لم يصفوا مشربه، ممن يخالفنا في العقيدة. يا أخي الكريم، كعب بن عجرة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ ما علمه النبي صلاة الفاتح، ها صلاة الفاتح حسبي الله ونعم الوكيل، حتى إن بعضهم غلا فقال إيش قال، ها أقول إيش قال في صلاة الفاتح؟ واحد يقول لي كده يقولون إيه اللي يقول صلاة الفاتح في الصلاة والسلام على خير الأنام يقول أعظم أجرا من أن يختم القرآن 70 مرة. الله أكبر، من أين جاء المسلمون بهذا؟ من أين جاء المسلمون بهذا التقريف والتخبيط يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة السنة، يا أمة الاتباع، يا أمة الإيمان، يا أمة التوحيد؟ من أين جاء هؤلاء القوم بصلوات وترنيمات وأهازيج ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها حجة ولا برهان، والحجة والبرهان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل ما يعمله الإنسان وهو مقيم بالمدينة يصلي في مسجد رسول الله، فالصلاة بألف صلاة. يحاول أن يختم القرآن، يقرأ كثير من القرآن، يتصدق، يزور البقيع، فما أكثر زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبقيع، ويسلم السلام المشروع، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ما يحمل تراب ولا يتمرغ في التراب، ها، لا يفعل هذا الفعل الذي لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ويعمل سائر القربات. هل يمكن للمرأة جماعة واحدة؟ يقول: ما الفرق بين حلق الإبط وبين النتف؟ الوارد في الحديث نتف، أما إذا كان الإنسان يتأذى بأن يكون له بشرة حساسة فلا حرج أن يحلق، أو أن يزيل بأنواع المزيل، أن يزيل بأي نوع من أنواع المزيل، لكن النتف أفضل لأنه مقتضى الحديث، إذا لم يتأذى فالدين يسر والأمر واسع وسهل. ما حكم الصلاة المفروضة في جامع في فنائه قبر؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان المسجد سابق أخرج القبر من المسجد، وإذا كان القبر سابق هدم المسجد وضرب على القبر أو القبور سور. أما الصلاة فإذا لم يجد سواه يصلي مع الكراهية، والأولى ألا يصلي، أما إذا وجد سواه فيصلي في مسجد ليس فيه قبر. وقد ابتلي المسلمون بالبناء على القبور، وهو من المنكرات والمحدثات التي لا تحل. ما أحد يوصي يا أخواننا، لأن بعض الناس يوصي يقول: أنا بنيت هذا المسجد، وصيتي لأبنائي إذا مت أن يدخلوني في القبر. هذا نوع من الغلو، وقد يؤدي إلى الغلو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البناء على القبور، فإذا كانت مساجد فالأمر أعظم وأخطر. يقول الأخ: بعضهم الذين يجيزون بناء المساجد على القبور يقولون قبر النبي في مسجده. الجواب: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبر رسول الله في المسجد، لم يقبر ورب الكعبة رسول الله في مسجده، وإنما قبر في بيت عائشة في حجرته، وكانت حجرة عائشة خارج المسجد. انتبه لهذا، ما أدري بعض الناس عندهم تصانيف، يقول: نحن نبني المسجد على القبر لأن قبر النبي في المسجد. يا أخي، ومن الذي قال لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبر في المسجد؟ قبر في الموضع الذي مات فيه. تقول عائشة: قبض رسول الله بين سحري ونحري، في حجرها، في بيتها، في يومها، في حجرتها، وحجرتها خارج المسجد النبوي. أول من أدخل الحجرة للتوسعة في المسجد الوليد ابن عبد الملك، وكان محبا للتشييد، وغلط، غفر الله له وعفى عنه، غلط غلطا بينا، إذ لا تدخل القبور في المساجد. لكن التوسعة الأخيرة ترون ما فيها من الاحتياط، حيث لم يجعل البنيان حول مسجد، حول قبر رسول الله، وإنما جعل قبر رسول الله محترما مكرما موقرا في الطرف الجنوبي الشرقي، في أقصى الطرف الجنوبي الشرقي، حتى لا يتوسط المسجد فيجعل كالقبلة. انتهينا من هذه الناحية التاريخية، هي ضرورية جدا. قبر رسول الله لم يدخل في مسجده إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم الحاج المعتمر صلاة الفرض رباعية؟ لا، ما يصلي رباعية. إن صلى مع الإمام يتم الصلاة، إن صلى الزائر والحاج مع الإمام يتم الصلاة، وإن صلى وحده وكان مقيما لأربع ليال فصاعدا فيتم الصلاة، وإن كان أربع ليال فدون يقصر الصلاة إن صلى منفردا، أما إن صلى مع الإمام فإنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول: ما حكم صلاة الحاج والمعتمر للرواتب؟ لا حرج إن أقام أربع ليال فصاعدا، لا حرج أن يصلي الرواتب. إيش الرواتب؟ 12 ركعة، 12 ركعة. وللإمام النووي الشافعي رأي انفرد به فيما أعلم، يقول: بل لا حرج حتى لا يفوت المسافر الأجر بالانقطاع عن الراتبة أن يصلي المسافر الراتبة، لأن الأجر كبير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بيتا في الجنة يا إخواننا، البيت ما نبنيه إلا بشق الأنفس. بيوتنا في دنيانا من غرفة لغرفتين، حتى لو باللبن، حتى لو بالجريد، ما نبني البيت إلا بشق الأنفس. يجب أن نتسابق وأن نسارع الخطى للبيوت والقصور في تلكم الدور. وأي دور في الخلود؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكذلك فيما يتعلق بصلاة الوتر والضحى، وإلى مجلس الغد إن شاء الله أجيب على بقية الأسئلة، والله أعلى وأعلم. تفضل. نعم، بقي له يومين سؤاله. طيب تفضل. نعم، يسأل الأخ سؤالين مهمين وعظيمين. أحدهما يقول: أنا أرى بعض الزوار يتمسح بالحيطان وبالجدران وبالأشجار وبالأتربة، هذا كله ليس من الإسلام، ليس من التوحيد، ليس من التوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة المناسك، يقول: لا يحل لمسلم أن يتمسح بشيء على وجه الأرض إلا ها قبر سيدنا، استغفر الله، إلا بالحجر الأسود والركن اليماني، فإن مسحهما يحط الخطايا حطا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لأحد يتمسح لا بالجدران ولا بالحيطان ولا بقبر النبي ولا بالجدران ولا بالبقيع، لا يحل ولا يجوز، هذا جرح في العقيدة. هذا الأول، السؤال الأول. السؤال الثاني سؤال مهم جدا، يدغدغ عواطفنا ويوقظ مشاعرنا ويقوي آلامنا ويعمق آمالنا: كيف يتوحد المسلمون؟ الجواب سهل يسير، لكن العمل، العمل. كلام كلام على قول بعض الإخوة دش، لكن عمل، نحتاج إلى عمل. الكلام ألخصه لك في سطرين أو 3 أسطر. كيف يتوحد المسلمون؟ على أي نظام؟ على أي قانون؟ على اشتراكية؟ على ديمقراطية؟ على أنظمة غربية؟ على أنظمة بشرية؟ على كتاب أبيض؟ على كتاب أخضر؟ سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. توحيد المسلمين يكون على توحيدين: توحيد الله، كلكم يحفظ إن شاء الله الآن، توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد رسول الله في الاتباع. ها، سهل ولا مو سهل؟ لكن أوجد لي أي مجتمع يطبق هذا. توحيد المسلمين يكون على توحيد رب العالمين في الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات، ها طبعا في إيش كمان، ها في الحاكمية، في الحاكمية. لا حكم إلا بالقرآن والسنة، ها لا حكم إلا بالقرآن والسنة. وتوحيد رسول الله في الاتباع، دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. قال فلان وقال رسول الله، يا أخي لا، قال رسول الله. قال أبو حنيفة وقال رسول الله، قال رسول الله يقدم. هو أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا، أبو حنيفة الإمام الكبير رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، يقول هذا، يقول لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم دليلي. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ ها والله يتوحد المسلمون، لكن لا يتوحدون على أنظمة علمانية راديكالية ديمقراطية اشتراكية غربية أوروب، والله ما يتوحدون، بل يزدادون فرقة ويتفرقون ويتمزقون. شوف إيش قال ذلك العلماني الملحد، إيش يقول؟ سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا منطق أعوج، أخرق، أهوج، لكن منطق المسلمين سمعنا لله وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يشملنا برحمته، وأن يجعل ممن باه بهم ملائكته، وأن يجعلنا أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب في حجنا وعمرتنا وزيارتنا وجلوسنا في هذا المجلس. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.